لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء

إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما يذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض من السماء والأرض يرزقكم من السماء والأرض يرزقكم من السماء والأرض أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في السماوات والأرض الغيب إلا الله في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم في الآخرة علمهم في الآخرة بل هم في شك منها هم في شك منها بل هم منها عمون هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وآباؤنا أئنا لمخرجون أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا

عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم طاسيم ميم. عما يعملون. طاسيم ميم. عما يعملون. طاسيم ميم طاسيم ميم طاسيم.